انه يسقط فلان على التوالي، ممكن يحصل في زمن الصحابه؟ لا يمكن يحصل في زمن الصحابه. المعلق مثلا ممكن يكون في حديث جميع الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام فنقول معلق؟ لا يمكن. المعلق لا بد فيه من سقط في السهم. لاحظوا يا اخوان، في صور عديده في الروايه لم تتحقق اصلا الا بعد امتداد الزمن، مع حدوث ايضا اسباب من الوهم لم تكن موجوده في زمن الصحابه. ولذلك تجد ان هذا العلم اخذ في التطور بالتدريج في زمن التابعين، انضافت قواعد جديده ومصطلحات جديده وصور جديده على الروايه لم تكن موجوده في زمن الصحابه، لانها نشات في ذلك الوقت، لا لان نقد التابعين كان اجود او امتن من نقد الصحابه. وهكذا في زمن اتباع التابعين. لكن الذي نريد ان نسجله في هذا العرض ان منهج التعليل يكاد تكون ملامحه اصبحت واضحه في زمن اتباع التابعين، وبالذات على يدي احد ائمه العلل الكبار والذي يعتبر رأس مدرسه في الحقيقه لعلم العلل، وهو الامام شعبه بن الحجاج. على يد هذا الامام اخذ هذا العلم صورته لا اقول نهائيه لكن شبه نهائيه، وسياتي ان شاء الله ذكر بعض النصوص الداله على ذلك من كلام اهل العلم. لكن الملفت للنظر ان علم العلل نشاته كانت في البصره خاصه، علم العلل بالطريقه التي او بالمنهج الذي نعرفه انما نشا في البصره خاصه، وابتدا من زمن التابعين. فاول من ابتدا بالنقد والمطالبه بالاسناد هو محمد بن سيرين عليه رحمه الله، الامام التابعي الشهير المتوفى سنه 1100 من الهجره. ثم اخذ هذا عنه منهج النقد اثنان من تلامذته وهما ايوب بن ابي تميم السختياني وعبد الله بن عون بن ارطبان. ثم اخذ عنهما شعبه، تلميذهما شعبه اخذ عنهما هذا المنهج ووسعه وعمقه واكثر من الكلام فيه حتى عرف به واشتهر به. ثم بعد ذلك اخذ كبار ائمه اتباع التابعين بعد شعبه من تلامذته اخذوا عنه هذا العلم، وعلى راسهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهما من تلامذه شعبه، وعنه اخذوا هذا العلم علم العلل. ولا شك انهما كانا عليهما رحمه الله اجل علماء عصرهما في علم العلل وعلم الجرح والتعديل وتراجم الرواه، يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي. ثم اخذ عنهما الامام احمد ويحيى بن معين وعلي المديني والفلاح، واخذ عن هؤلاء الاربعه والثلاثه بالذات الاوائل البخاري وامثالهم الطبقه، وسياتي ان شاء الله ذكرهم. لكن ساذكر بعض النصوص الداله على هذه الامور، قضيه ان هذا العلم نشا في اول ما نشا في البصره، وساتكلم بعد ذلك عن سبب يعني تفرد البصرة بهذه الفضيلة، ليش تفردت بهذه الفضيلة. يقول ابن رجب في شرح علل، وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال، يقصد أول من وسع الكلام في الرجال وطالب بالإسناد، ثم تميز الثقات من غيرهم وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذه العبارة الذي رفع شعارها هو محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهو الذي قال أيضا هما ذكر هنا بالعبارة عندما قال كانوا لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى الرجل، فإن كان من أهل السنة أخذوا عنه وإن كان من أهل البدعة تركوا الرواية عنه. فبين أيضا أنه يفرق بين العدول غير العدول. ثم ينقل ابن رجب يقول قال يعقوب بن شيبة الإمام صاحب المسند الملقب بالسحل المعلل، وسأتي ذكره في كتب العلل، يقول يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه أي لا. سأله فهز رأسه يمينا وشمالا يعني لا ما في احد مثل ابن سيرين في التقاء الرجال. وهذه يقولها امام الجرح والتعديل يحيى ابن معين ادرى الناس بالمجرحين والمعدلين. قال يعقوب ما اجل شيوخ يعقوب بن شيبه اول يسال يحيى بن معين والان علي بن مدينه قاعد يتنزل بين الائمه. وقل وسمعت علي بن مدينه يقول قال ممن ينظر في الحديث ويفتش في الاسناد لا نعلم احدا اول منه محمد بن سيرين ثم كان ايوب وابن عون ثم كان شعبه ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ايوب المهدي. قال يعقوب بن شيبه شوف الان سؤال يعقوب ذكي ذكر اتباع التابعين فذكر شعبه وتلميذيه القطان بن المهدي. فقال له يعقوب فمالك بن انس من نفس الطبقه من طبقه اتباع التابعين وهو امام من ائمه السنه لما لم يذكره مع هذه الفئه. فانظر الى جواب علي المدين جواب فيه انصاف وفيه حيده عن الجواب الصريح. ايش قال؟ فقال اخبرني سفيان بن عيينه قال ما كان اشد انتقاء مالك الرجال ما اشد انتقاء مالك للرجال كان في ثناء على شده انتقاء مالك للرجال وانه ما كان يروي الا عن من عرف بتمام الديانه والامانه وصحه النقل. وهذا على فكره ليس هو علم العلل. الانتقاء في الرجال ليس هو اكتشاف الاوهام والاخطاء. فرق بين العلمين. علم الجرح والتعديل وكل انسان يحتاط ولا يروي الا من قله ويتشدد على نفسه حتى ربما ترك الثقه ليروي عن من هو اوثق منه هذا ليس هو علم العلم واكتشاف الاوهام والاخطاء. وسياتي الكلام ولذلك صحيح كلامه يعني واضح انه لما تكلم عن من تكلم في العلم ابتدى بابن سيرين ثم ابن عون و ابن عون وايوب ثم شعبه ثم يحيى عبد الرحمن وقف عنده. فلما ذكره روى عن سفيان بن عيينه ان التقاء مالك الرجال كان شديدا. فلم يعتبر مالكا قرينا لابن المهدي والقطان في علم العلم ولا حتى في الجرح والتعديل. وان كان من ائمه الجرح والتعديل وان كان من ائمه السنه لكنه لا يصل الى درجه عبد الرحمن بن المهدي ويحيى بن سعيد القطان. من العبارات التي قيلت في شعبة وتبين لكم جلالة هذا الإمام ابن حبان قبله الإمام أحمد يقول كما في العلل له يعني إن شاء الله لا أنقل نقلا إلا وهو ثابت. يعني أنا أحرص حقيقة ما أدرس حتى أسند العبارات في الثناء في المدح في الجرح والتعديل أدرسها وأتأكد من صحتها فإما أقف عليها في كتاب نفس صاحب العبارة أو بإسناد تثبت من صحته. فيقول الإمام أحمد كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. يقول عبد الله بن أحمد مفسر كلام أبيه يعني في الرجال وبصره في الحديث وبصره في الحديث وتثبته وتنقيه الرجال. شوف كلمة بصره في الحديث هي التي تعنيها يعني العلل. وقال الإمام الشافعي أيضا بإسناد صحيح يقول عليه رحمة الله لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال صالح بن محمد الحافظ الشهير المعروف بجزرة الملقب بجزرة يقول أول من تكلم في الرجال شعبة ابن الحجاج ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان ثم بعده أحمد ويحيى بن معين وهؤلاء. شوف أيضا سورة الآن مشجرة ابتداها بشعبة ثم قطان ثم الإمام أحمد لأنه تلميذ القطان ويحيى بن معين كلاهما تلميذ ليحيى بن سعيد القطان. ويقول ابن حبان أيضا في ترجمة شعبة في كتاب الثقات هو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتوكين

لا الترمذي ما قال عن هذا، الدارقطني اللي قال عن هذا الكلام. اي عن الدارقطني، اما الترمذي فانه اكثر العلماء الذين وصفوه بالتساهل والزهد وعبارات قاسيه تجاهه. لا لا هي تأليف النسائي، الراجح انها من تأليف النسائي السنن الصغرى. السبب في ذلك اكثر من سبب، منها انها رواها عن النسائي اكثر من شخص، لو كانت من تأليف ابن السني لكانت لم تروى عن النسائي الا من طريق ابن السني لو كان هو الذي اختصرها، لكن الواقع انه رواها عن النسائي ايضا ابنه عبد الكريم، عبد الكريم ابن احمد، لا هذا روى الكبرى ابن الأحمر، ابن الأحمر روى الكبرى ما روى الصغرى، هذا الذي يرجح. لا وفي مرجح أكثر لكن هذا أعلم. في شيء ثاني شيخنا لكن الشيخ سابق رفع التكميل للمكنوي في الجرح التالي جيد بالجملة، رفع التكميل للمكنوي في الجرح التالي جيد ولا جيد جيد، مو بتلك قمة قواعد الجرح التالي، مو بتلك جودة في قواعد الجرح التالي. لا فيما هو أجل لأنه أول كتاب يعني تقريبا من أهم الكتب، وكان قبل فترة يعني أنا أذكر يوم كنت في بدايات الطلب في الثانوي وكذا، كان هو الكتاب الوحيد الموجود ما في غيره أصلا في الساحة، فيجب أن يحمد لمؤلفه ولمحققه هذا الفرق أنه أول من نفع الناس وطلبة العلم في باب الجرح والتعديل الحقيقي، كان هو الكتاب الوحيد. حتى بعض الكتب التي جاءت بعده مثل كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف ومن أجل ما ألف هو في الحقيقة إعادة ترتيب لرفع التجويد. في كتاب الشيخ إبراهيم الناخي مش ممتاز من الكتب الممتازة كتاب الجرح والتعديل الشيخ إبراهيم الناخي. لكن كلام طيب، إذا قال التلميذ مثلا الحديث يجمع حسن صحيح مربي يجمع وسطي المراد به صحيح، المراد به صحيح، المراد به حسن. في في أحاديث يقول التلميذ عنها أنها حديث حسن قريب صحيح وجد، وتبين بالاستقراء الحديث إسناده ضعيف جدا. كيف يبين بالاستقراء وحديث واحد؟ يحكم على حديث مثلا التلميذ الجامع بأنه حديث حسن صحيح غريب، والحديث إسناده رواه منتهى يعني دائما كل ما قال حديث حسن غريب صحيح يكون حديث الحديث لا لا ابدا، لكن الاسناد الحديث صح حترمي الحديث الاسناد يكون ضعيف اقول دائما لا احيانا. طيب هذا ما يخلو منها احد، الشيخ البخاري صح حديث من تقيد بعده مو شيء غريب يعني. الشيخ عمرو عبد المنان السلمي كله المقدمين المتاخرين هم الذين يعني التلميذ ما وصف مصطلحه، يعني هو اول واحد اصطلح حسن او اشتهر به يعني أو الحسن الصحيح جمع منهم متأخرين هم اللي عملوا تفسير مصطلحه، وبعدهم بعد وعلى أساس تفسيرهم لي وصفوه بالضعف بالتساهل. هذا له أساس مصطلح من مقدمة تشرح المصطلح فصل هذا الشيء بس لأن تشرح المصطلح في كلام عادي المصطلح.